لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتبينوا أن تصيبوا قوماً تصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا المقسطين. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض فقال الكافرون هذا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مريج أفلم يوم صدق الله العظيم.